تمام. مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، حياكم الله شيخ أحمد، حياكم الله شيخ أبو بكر، الله يبارك فيكم. يا مرحبا. إن شاء الله نبدأ يا أخوانا ولا ننتظر؟ نبدأ مباشرة إن شاء الله، أبدأ التسجيل وأعطي لحضرتك الميكروفون بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم إن شاء الله عز وجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 21 الذي نواصل التطويف فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام العلامة العالم أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تغمده الله بواسع رحمته، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولجميع مشايخنا، إنك على ما تشاء قدير. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخلق الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى وطيب ثراه. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حديث رقيق على كل سمع، خفيف على كل قلب، لا يغيض له مدى ولا ينتهي له فيض، فهو حديث عن أشرف من وطئ الثرى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. المصنف يقول: ونحن أو نحب، يعني نحن أهل السنة أصحاب، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جلس يوما مع أصحابه فقال لهم: تمنوا، يعني كل رجل منكم يذكر أمنية. فقال رجل: أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله عز وجل. ثم قال أمير المؤمنين عمر: تمنوا. فقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا أنفقه في سبيل الله. ثم قال عمر: تمنوا مرة ثالثة. فقالوا: والله ما ندري ما نتمنى، تمنى أنت يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح، لأن عمر يعرف قدر الرجال، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غيوث الندى وليوث العدى وأسد الشرى، ضن غيرهم بالنفس والمال، واستثقلوا مفارقة الأهل والولدان، أما هم فاسترخصوها في إقامة الدين، فلا كان ولا يكون مثلهم أبدا. هم أهل الولاء والبراء وأنصار الدين ووزراء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل واختارهم من أجل أن يكونوا أصحاب النبي، من أجل أن ينشروا دينه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم أخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام. على أيدي أصحاب النبي سقطت عروش الكفر، وتحطمت شعائر الإلحاد، وذلت رقاب الجبابرة والطغاة، ودانت لهم الممالك. فلو أن الأرض تكلمت ونطقت وأخبرت أنها لا تعرف أحدا مشى على هذه الأرض مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول القائل: ولا أدري من هو، لكنها كلمات حفظت من أيام الجامعة، نبرات شعري سطرت، لمداد حبري والقلم، هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبب. أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم، قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر تم. كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم، فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم. عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم، تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم. يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم، ترك الغنى ولا نفسه أغنى من البحر الخضم. من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم، أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم. أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم، كلي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم. هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأذم، هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصى الكلم. ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم، يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم. عرفته مكة كلها صحراؤها بطحاؤها والمعتدم، بالصوت يضرب بالقفا والصخر يا صاحبي صمم. صبر الهزبر لأنه عشق الهدى والبيع تم، هذه مصارع عشقهم كرباتهم لله دم. تركوا النزال آه لذلة أمة، ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها، كلا ولم يرعوا زمم. يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما عرفت الأمة إلى الآن قدرهم، وكانت الأمة وكانت الفجوة كبيرة جدا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الجيل الذي يحيا على هذه الأرض الآن. ثم يخرج علينا من يسب أصحاب النبي وينتقص أصحاب النبي ويستحقر أصحاب النبي ويقول أقوالا كاذبة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصحاب رسول الله. الأصحاب جمع صاحب، وصحبة اسم جمع لصاحب، فأصحاب جمع صاحب لا جمع صحابي. والصحبة تثبت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو ساعة من نهار ومات على ذلك، هذه هي الصحبة. والمحبة لهم وصف، محبة لوصف، أي لوصف الصحبة. فكل من تحقق فيه هذا الوصف الذي ذكرته يزداد حبنا له على قدر ما تحقق به من وصف الصحبة وبقدر الزيادة. فالذي لقي النبي ساعة ليس كالذي لقي النبي يوما، ليس كالذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طول ظهره. نحن نحب أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا أثنى عليهم هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى في أكثر من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا نص عظيم جدا في أن الله تبارك وتعالى رضي عن كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا في ثناء على رسول الله: انظر أصحاب رسول الله، ما ذكر رسول الله إلا وذكر أصحابه معه، محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله هو وأبو بكر وعمر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وصفا يوجب المحبة قطعا. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثبت الله جل وعلا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الرضا المطلق، وأما الذين اتبعوهم بإحسان فالرضا مقيد بإحسانهم. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ونحب القربة ونحب آل البيت، ولا نفرط كما قال المصنف رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم. لماذا لا نفرط؟ لأن أشياعا من المسلمين من قالوا لا إله إلا الله فرطوا في حب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كالرافضة الذين غلوا في محبة علي رضي الله تعالى، بل طوائف منهم يعني جعلوا علي إلها من دون الله وحاربهم سيدنا علي. قال المصنف: ولا نفرط في حب أحد منهم، لأن الإفراط في أي شيء والتفريط هذه يعني هذا شيء مستقبح من الجميع. قال: ولذلك قال بعدها: ولا نتبرأ من أحد منهم، كالروافد الذين تبرأوا من أبي بكر وعمر وعثمان، لأن من عقيدتهم أنه لا ولاء إلا ببراء، يقولون هكذا: لا ولاء إلا ببراء، فلا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. وأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، مع تفاوت طبعا في المحبة التي نذكرها الآن. قال رحمه الله: ونبغض من يبغضهم، لأن هذا من حقهم رضي الله تعالى عنهم، بغض من أبغضهم وكراهة من كرههم، وبغير الخير يذكرهم كما ذكر المصنف رحمه الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب أصحابه، فكيف بمن يلعنهم الآن؟ روى البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ونحن لا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. أما أنت لا تدري، الله عز وجل قد رضي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلع الله على آل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. قال ولذلك قال بعدها مباشرة: وحبهم دين، حبهم دين وإيمان وإحسان. حبهم دين أي من الدين يعني، وهو إيمان يعني دليل على الإيمان ودليل على الإحسان. خذ يعني معلش، وقال حبهم، لو تذكرون لما تكلمنا عن الإيمان في بداية المحاضرات كان المصنف رحمه الله يقول أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وما ذكر العمل، والآن هو يجعل الحب دين، يعني الحب عمل قلبي جعله إيمان. لقد قلت لكم من قبل أن الخلاف لفظي، ولذلك روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فحبي فبحبي أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى. لذلك الحب هنا عمل قلبي، فأدخله المصنف في لفظ الإيمان. لذلك نقول أن ننتبه لألفاظ العلماء وأقوال العلماء. قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هو كفر لأنه قدح في الشريعة. لماذا قدح في الشريعة؟ لأنهم حملة الدين، لأنهم مبلغون عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعندما أبغضهم فأنا الآن أبغض شرع الله تبارك وتعالى وأرد شرع الله تبارك وتعالى. وقال نفاق، لماذا قال نفاق؟ لأن صاحب أول بدعة كان منافقا، عبد الله بن سبأ الذي هو في الأصل يهودي وأسلم ومارس النفاق خلسة حتى يوقع ويوغر صدور المسلمين على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يطعنون في الصحابة، هم لا يطعنون في الصحابة بل يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يستطع أن يختار الذين من حوله رضوان الله عليهم. فقال كفر لأنه قدح في الشريعة، تكذيب للقرآن، وقال نفاق وطغيان لأنه إنما وقع من أهل النفاق. الذي ينظر في التاريخ يجد الذين خاضوا في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متهمون بالنفاق. أول ما جرى كان بسبب هذا الذي اندس في صفوف الإسلام الداعين إلى بدعة الفرقة والاختلاف، يعني كعبد الله بن أبي بن سلول بدأ في بدايتها، ثم انتهى الأمر إلى عبد الله بن سبأ بعد ذلك. والطغيان هو كما قلنا من قبل مجاوزة الحد. بل إن مجرد إغضاب الصحابة يغضب الله تبارك وتعالى. انظر، أتى أبو سفيان عليه السلام بعد أسلم، يعني هو الكلام ده كان في بدر. أتى أبو سفيان مر على سيدنا سلمان وسيدنا صهيب وسيدنا بلال في نفر، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: تقولون هذا على شيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم، لئن كنت، انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لئن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فرجع سيدنا أبو بكر إليه فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر، أو يا أخي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك مجرد أن تتحدث بهذا فقط، أو أن تثير ما كان من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة حصلت، كما طهر الله منها سيوفنا ينبغي أن نطهر منها ألسنتنا. قال رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو غني عن التعريف، عبد الله بن أبي قحافة خير الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ثابت بالإجماع عند أهل السنة أن أبا بكر هو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو أن إيمان الأمة وضع في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة التي فيها إيمان أبو بكر الصديق. والخلافة ثابتة له بإجماع المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف طفيف بين العلماء في إثبات الخلافة. منهم من قال أن إثبات الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثابتة بالنص الجلي الصريح يعني، ومنهم من قال أنها ثابتة بالنص الخفي، ومنهم من قال أنها ثابتة بالبيعة والاختيار. ويعني الذي قال الحسن البصري رحمه الله وجماعة من أهل الحديث قالوا أنها ثابتة بالنص الخفي للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بذلك على ذلك في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الجبير، أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك يا رسول الله، كأنها تريد الموت يعني، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر الحديث، والحديث موجود يعني في مواطن أخرى بروايات أخرى، هذه رواية البخاري يعني. وذهب جماعة من أهل الحديث أيضا وكثير من المعتزلة وكثير من الأشعرية إلى أنها ثابتة لهم، ثابتة له بالاختيار يعني الصحابة اختاروه، ودليلهم قوي جدا وصريح جدا عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رضي الله تعالى عنه أن استخلف، قالوا لعمر لما مات: استخلف. قال: إن أنا أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، هو أبو بكر الصديق، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يعين خليفة، وقد حملوا هذه الأحاديث إما على التي ساقها الحسن وغيره على أنها أحاديث ثابتة في فضل أبي بكر الصديق، أو أنها ثابتة في معرفته بالدين والفتية وهكذا. أما الخلافة، وطبعا قصة سقيف بني سعيد معروفة، وما حصل مع المهاجرين والأنصار لا نخوض فيها إن شاء الله عز وجل. يبقى الخلافة ثابتة لأبي بكر الصديق، وهو أول الصحابة مقدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف الآن. ثم بعد ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وسيدنا أبو بكر هو الذي اختار عمر بن الخطاب ورضيه المسلمون. ثم بعد ذلك كانت لعثمان بن عفان بوصية لعمر وهو على فراش الموت، والحديث بطوله في صحيح البخاري أنهم قالوا له وهو مسجن على فراشه: يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، وأشار إلى الذين توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضي، فسمى لهم عليا، وسمى عثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وقال إن عبد الله بن عمر يشهد لكن لا يكون له شيء من هذا الأمر. ثم بعد ذلك انتقلت الخلافة باختيار المسلمين إلى سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبتت الخلافة بعد عثمان لسيدنا علي، هذا لأن المسلمون اختاروا اختيارا بايعوه مبايعة فثبتت له الخلافة. وقع خلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي، أيهما مقدم على الآخر. الجمهور من أهل السنة قالوا أن سيدنا عثمان مقدم على سيدنا علي. اختار بعض الفقهاء سيدنا علي وقدموه على عثمان، لكن اللي عايز أوضحه أن الخلافة كان بينهما لا على الخلافة ولكن على الخيرية والأفضلية. وهناك كلام للسلف قال من قدم عليا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان رضي الله عنه، وهو دليل يعني على تقديمه في الايه في الفضل، لأنهم أجمعوا على ايه على فضل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن بعد ذلك قال المصنف وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. لماذا قال ذلك؟ لأن الخلافة الراشدة تنتهي عند علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك يبدأ الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا بأي شيء؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي أمر عليكم، فإن من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من أجل ذلك أتى المصنف بهذا، الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى هؤلاء هم الخلفاء، وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم. يعني في فرق ازاي؟ يعني فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان، وحال عثمان فوق حال علي، يعني هناك تفاوت بين الصحابة في هذه المنزلة، وهذا أمر لا يجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال أبو بكر. سيدنا عمرو بن العاص الحديث المشهور يعني قال من يا رسول الله؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها. ثم ذكر عمر ثم ذكر بعده أناسا، فما أتم سيدنا عمرو بن العاص السؤال. روي عن أبي حنيفة وهذا ثابت عنه أن علي مقدم على عثمان، لكن الذي يتفحص تجد أن المعتمد في مذهبه تقديم عثمان على هذا، يعني هذا كلام مذكور في كتب أبي حنيف. سيدنا سفينة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 إيه 30 سنة، ثم يأتي الله ملكه من شاء. فكانت خلافة سيدنا أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة سيدنا عمر 10 سنين و6 أشهر و5 أشهر، خلافة سيدنا عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، يبقى وخلافة سيدنا الحسن بن علي 6 أشهر. لو جت تحسب ستجد هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أول ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو خير ملوك المسلمين. وكان معاوية من خيار العرب، كان يفتخر بأمه يقول أنا ابن هند، وكانت أمه تهدهده وتربيه صغيرا في حجرها، فمر عليها رجل وقال إن كبر هذا الغلام سيسود قومه، قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، سيسود العرب قاطبة، وربته حتى كان أميرا للمؤمنين بعد ذلك. ولذلك نحن نفتخر بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فنحن نفتخر بعلي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وكلهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إماما حقا. لماذا؟ لأن سيدنا الحسن بن علي هو الذي فوضه في ذلك وبايعه بعد أن بايعه أهل العراق فجعل البيعة له، ولذلك ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة مشهورة يعني. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. لماذا؟ في الشهادة بالجنة تكلمنا في هذا من قبل. الشهادة بالجنة تكون شهادة عامة أو شهادة خاصة. شهادة العامة أقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أقول من حج فعاد فلم يرفث ولم يفسق فمات فما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذه شهادة عامة للناس. لكن الشهادة الخاصة لا تثبت إلا بدليل شرعي، إما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كأهل السنة لا نثبت لأحد لا جنة ولا نار، لأن هذا غيب لا نعرفه. أما الذي أثبته الله له وأثبته رسولنا صلى الله عليه وسلم له، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب، لا يخرج علينا رجل يقول ليس في النار. أنت تكذب صريح القرآن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وتقول في النار، أنت تكذب صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل السنة يا إخوة على تعظيم هؤلاء العشرة وعلى تقديمهم لما اشتهر من فضائل كل واحد فيهم على حدة. مناقبهم معروفة مشهورة، هذا يذكر في السير، لكننا نكرر أو يعني نتكلم في أمور اعتقادية. أولهم أبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. جاء في فضائلهم ومناقبهم ما لا يحصى، وقرأوا فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل وغير ذلك من الكتب. ثم قال: وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين الأمة، هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد أيضا لغيرهم. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم. يعني فهذه شهادات متفرقة، لكن العشرة هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأزواجه أنهن من أهل الجنة، فإن أزواج النبي في الدنيا هم أزواجه في الآخرة، وهو صلى الله عليه وسلم في الجنة، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن في الجنة. قال عن عبيدة، يعني عن أبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم، يشير بهذه اللفظة إلى أن كل صحابي من الصحابة الذين ذكرتهم له ميزات خاصة. سيدنا طلحة له ميزات، الزبير بن العوام له مناقب، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا سعيد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، يعني إلى آخره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طفقنا نتحدث عن كل صحابي منهم والله تفنى الأعمار ولا تنتهي. ماذا نقول في عبد الرحمن بن عوف الذي أتت له الدنيا راغمة فأعرض عنها، وكان كتفه بكتف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تاجرا معروفا لم يثبت أنه رضي الله تعالى عنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو رجل أما المسلمين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول في طلحة؟ ماذا نقول في الزبير؟ ماذا نقول في سعد بن أبي وقاص؟ ما نقول في سعيد بن زيد؟ هؤلاء هم خير من وطئ الثرى بعد أنبياء الله تبارك وتعالى. فأبو عبيدة هو أمين لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في كل من ثبتت صحبته، في كل من ثبتت صحبته سواء كان من آل البيت أو من غير آل البيت، كل من ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نحسن القول فيهم، علينا أن نحسن القول فيهم. لو رأت عين يا الله عندما يأتي أحدهم إلى سيدنا أنس بن مالك يقول له: يا أنس أرني عينك التي رأت رسول الله لأقبلها، أرني عينك التي رأيت بها رسول الله لأقبل هذه العين. هؤلاء القوم قال رحمه الله: وأزواجه الطاهرات من كل دنس. أحسن وصف لزيجات النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا يوجد عاقل يقول أن هذه الآية نزلت في غير أزواج النبي، لأن من قبل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحة، ثم قال إنما يريد الله. لا خلاف بين أهل العلم ولا بين المفسرين أن المراد بهذه الآية غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بأهل البيت سيدنا طبعا علي في أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية تمنع أن غيرهم يدخل معهم في هذا، لا إشكال ولا شك في أن أهل البيت، حتى السيدة فاطمة من أهل البيت يا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين كل هؤلاء من أهل البيت رضي الله عنهم جميعا، لكن نخص عائشة لأنها هي التي أصابها، جاءت في كما نعرف، لا أريد أن أدخل في السير والتواريخ، لكن أقول أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا إذهان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان. هذه عائشة التي طهرها الله تبارك وتعالى وذرياته المقدسين من كل رجس، وذريته يعني أضف إلى هذا الكلام ذرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم الحسن والفاطمة، فاطمة زوج علي بن أبي طالب، والحسن والحسين. فالذي يقدس هؤلاء فقد برئ من النفاق، يعني سلم من النفاق، وذلك لأن من علامات النفاق ودلائله بغض من أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة من علامات النفاق، وذكرنا قبل ذلك علامات المنافقين، لأن هؤلاء القوم أعظم هذه الأمة قدرا وأرفعها مكانة عند الله تبارك وتعالى، فالذي يبغضهم لا شك أن في قلبه نفاق. ولذلك يقول الأول في السيدة فاطمة: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباء؟ أما أبوها فأكرم مرسل حاد النفوس إذ تروم علاها، وعلي زوج فلا تسل عنه، فما أحلى شمائله وما أبهاها، إيوانه كوخ وكنز سرائه سيف، غدا بيمينه تياها، في بيت عائشة في بيت فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في الكائنات سواها. رضي الله عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، انتقل بعد ذلك لو يتكلم يؤصل إلى مسائل كبيرة جدا. عندما تهدم أصحاب النبي أنت تهدم القرآن الكريم، أنت تهدم سنة رسول الله. إياك أن تتخيل، إياك أن تشك لحظة أن الذين يعني يخطئون ويجهلون وينتقصون من أبي هريرة ينتقصون في ذات أبي هريرة، والله ما أرادوا ذلك أبدا، وإنما أرادوا انتقاص السنة التي نقلها أبو هريرة لنا. ولذلك عرف أبو هريرة ذلك في الصحيح أنه قال: يقولون الناس يروي أبو هريرة ما لم يرويه الأنصار ولا المهاجرون، أما إخواننا من الأنصار فقد شغلتهم الزروع، وأما إخواننا من المهاجرين فقد شغلهم الصف في الأسواق، أما أنا فكنت أصحب النبي على ملء بطني، فكنت أغيب، كنت أحضر حين يغيبون وأذكر حين ينسون، وهذا الذي ترون مني. علم أبو هريرة أن هذا سيقال عليه في آخر الزمان، فأراد أن يبرئ نفسه من هذا الذي يقال عليه. ولذلك قال من بعد ذلك: وعلماء السلف من السابقين، أي الذين سلفونا، ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. ما معنى هذا؟ أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، يعني أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء الذين نظروا في هذا الدين وقعدوا فيه القواعد وأصلوا فيه الأصول، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي سفي وغيرهم من العلماء. هؤلاء لا يذكرون أو لا يذكرون إلا بجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فقد ضل سواء السبيل. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن الله يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك قال: فهو على غير السبيل، اتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل أمة، كل أمة قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم، علماؤهم خيارهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين خلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أحيوا سنته من بعد حينما ماتت، هم الذين قاموا بكتاب الله تبارك وتعالى، هم الذين نطقوا بالحق، كلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يقول قد تجد بينهم خلاف، اعلم أن الذي يقول على الله ما لم يقل ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل إنما هو زنديق، وإنما تجد الإمام مالك خالف حديثا أو الإمام الشافعي خالف حديثا أو غيرهم خالف حديث، اعلم أن اعتقادهم أن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أن النبي قال وما قصد هذه المسألة من هذا الحديث، أو يعتقدون أن الحكم منسوخ فلا بد أن تحسن الظن فيهم، فلهم الفضل علينا ولهم المنة ولهم السبق، ونحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ولا نفضل أحدا، نختم بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. الإمام هنا يرد على طوائف من المسلمين يا إخوة، وما يتكلم كلام عشوائي، يعني لما قال الصحابة أحد الإخوة الآن يقول تشعر أن متن العقيدة الطحاوية قد حوى كل شيء، لا، الإمام الطحاوي يرد على فئات من الناس، عندما قال لا نتبرأ من أحد يقصد جماعة معينة، عندما قال لا نفرط في حب أحد يقصد جماعة معينة، عندما قال الآن لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء يقصد الذين فضلوا الولي على النبي، ولاة الصوفية، أصحاب الحلول والاتحاد يعني. فقال لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء. تكلمنا قبل ذلك، كنا الأولياء جمع ولي، والولي هو من كان مؤمنا تقيا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. الله يقول في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية إيمان وتقوى، فأولياء الله تبارك وتعالى هم المؤمنون المتقون، وكل من حقق الإيمان والتقوى نال شرف وفضل الولاية. ولا يبلغ ولي درجة نبي بحال، لماذا؟ لأن الولي إنما يتبع النبي، والتابع لا يكون أفضل من المتبوع، ولأن كل نبي ولي، كل نبي ولي وليس كل ولي نبي، فالنبوة اجتمعت، فالولاية اجتمعت في الأنبياء والنبوة لم تجتمع في الأولياء. ولذلك جاء في فضائل الصحابة الإمام أحمد أثر، يعني هو حديث حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا أبو الدرداء يمشي أمام سيدنا أبي بكر الصديق، فقال يا أبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا؟ انظر الأدب والآخرة، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق. هذا الحديث يقتضي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل من كل الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، فإذا كان الصديق أفضل من الأولياء فالأنبياء أولى أن يكونوا أفضل من الأنبياء، أولى أن يكونوا أفضل من الأولياء. فهذا ما كان يعني في هذه الحلقة من هذا المتن المبارك. تحدثنا أيها الإخوة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن العشرة المبشرين بالجنة، عن الخلفاء الراشدين وكيف أتت لهم الخلافة، تحدثنا بعد ذلك عن علماء الأمة، ثم تحدثنا عن الفرق بين الولي والنبي وأن الولي ليس مقدما على النبي. هذا ما كان إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو هناك أي استفسار يعني ننتظر منكم الأسئلة. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك شيخ أبو بكر، حياكم الله. الله. الله يديك الصحة يا شيخ، الله يبارك فيك. شيخنا في سياق هذا الجزء من المتن كان عندي سؤال أنا عن بعض. تفضل. هو بما أن المتن الآن كتب الخلافة، فكنت أريد أن أعلم يعني هل الخلافة هذه يعني واجب لذاتها أم واجب لغيرها أم فرض بشكل عام؟ الخلافة؟